الأرض والذهولة للشاعر العربي محمد اليمني في الجزء الثاني. أصلي على محمد، اللهم صلي على طه النبي حبيب القلوب شفيع وإمام. بعد المديح أصلي على كحيل العين والتالي العاجل سلامي. بعد المدح في المكمل صلى الله عليه، وبعد المدح في المكمل محمد طه نبينا وغالي علي مكمل. واسمع لمعنى القبيل هدم سلام على بسعد أقصف ماسك وعليد ناوي داي جمع الوسعد وبالله حافظ يمين سعد. قالت له يا باخ ويعلم لك السبع لسوت وتاج العواجب سلامة وده ابو زيد ابو قلبي اسود هي الهلال سلامة. ويعلم لك السبع الابيض يا حمل عالكتف مايل ده زين والقلب ابيض اسمع حسن الهلال. واقول لك يا بايا ابو شناب واقول لك على السبع ابو شناب يا جسمتك يا نصيبه مع سلامة جاي إدياب. أهدي أبا يا جريمة والغلب علي نجاز والغلب علي نجاز ودي كلمتي وافهموها والصبية تبقى إجاز ربق الملك عدا أخوها. قال زودت علي وزودت علي يا غلب سعد اهين والوعد قال اهين بالوعد قال يشكي من حمل تقيل قليل الادب وزي علم قال حمل ما يقوم به جميل. وهجمت يا ابو زيد علي وهجمت يا ابو زيد علي والسيف على الايادي احجابك عندي زمان ما جيت بلادي صدقنا ما قطعناها معاه وصدقنا ما قطعناها معاه والله حافظ مقامي وتاني احنا ما تبيها لله ودعيل من دم تهجم بلدنا ومن دم تهجم بلدنا عقل اختلط بالجناين لو جات على متولدنا لازم ينشو من الجناين يا سعد هات الكحيلة يا سعد هات الكحيلات أبوك دعايك في جلي لا نخليهم كحيلات أيوة يا بنت ما ندعي قالت له يا بايا أنا خايف عليه كسات الندام أصل القصد دي يدع عليك ويقتلك عالسلام خلق يا بنت سيبيها لله أحياة أبو عن كحيله دمع العين عالخد بالله يا حلوة هات الكحيلة إلا نادم وقال يا خدام إلا نادم وقال يا خدام أنا اتكال علي نشاني ودلوقت اطلع لقدام من الطبل أتلي حصان اتعب وهات للكحيلة لقيهم كسات الندم أشوفهم جايين المين لازم تموت عاد يا سلام قالوا العبد يا سيدي خليه عبد خليفة خاف على سيده قالوا يا سيدي اقعد وخليه وتبعني واخذي شيطانك يمكن الإصابة تجي فيك اسمح لشوفهم مكان يا أبو سعد أنا اللي مع كلمك العبد يا جود وادعي لي وأشوف لك دولة من أي قبيلة يمكن مش أبو زيد ولا قومه يمكن محبين أنا أطمنك قال له يا عبد اتكل على الله ايوه يا عبد اتكل على الله والعقل مني جناين اللي ليه عدم به القاء وشوف مين سكن الجناين حبيبي عبد وطمني تعالى لدوام احنا وضعنا في نصايد هتخليني ابقى فوهان ادعمنا الله يكونوا حبايب ادعمنا الله يكونوا احباب يا جود ادعيلي يكونوا محبين اللي ده سكنوا بكاني ما يكونوش دول عدوين اجيبهم يجلسوا في دواني طلع العبد عبد الزناتي اهو قام وتاج العواجب سلامه هو ماشي العبد في وهم خايف يكون سلامي ذاك العبد في السكة قال ايه طب وانا مالي وانا مالي؟ ما كان هو هيشوفهم وانا اشوفهم ليه؟ ايه اللي هيفيدني؟ على العموم حتى مالي. وكل البلاوي على زي وكل البلاوي على زي وفهم القريب والبعيد وخايف عليك عادي يا ولدي تتيتم انت وسعيد. ما هو يا جود عبد خليفة معه بنت اسمها سعيدة ولد اسمه الجمال وده كامل كحيلة لما فات وده كامل كحيلة لما فات وعقله اختلط بالجناين لما بص بالعين تلفات لقي سلامة خش بالجناين. لعله بص العبد يا جود صلى على طه النبي بس العبد يا جوت لقي ابو زيد متشبح قدام الجنينه تقول غمه وماسك سيفه على يده جنبيه البهيمه حيلته متفخد القتال ومستني على المواجع. فبص عبد الزناتي لقي الهلال قدام باب الجنينه متشبح قال ايه ده ايه اللي قاعد لي قدام باب الجنينه ده لك حل ده اول واحد اشوف اسود قوي زي ده ما بخاف منه وامشي يمكن يطلع عبد زيي يضحك علي ما بدخل عليه يمكن يكون اسد نديم ماما مش كده. اقول لك يا ياقوت انت انده عليه من بعيد اذا لقيته خاف منك لا سوق عليه لا الله لقيته جاي عين الغضب ملياه لن تتهمل له الجنينه وتسيبها له يقطع الجنينه واصحابها كل واحد غال عليه شبابه. وقف عبد الزنات وقال امال ديتي مين بس وقف من بعيد عبد الزناتي سألوا قالوا انت مين انا عقل مخلوق جنايد انا تبعي اسود قول لي اسمك مين انت واقف خشم الجنايد ابو زيد قال له تعالى وانت عاوز مين عاد المولى يحفظ علينا يا اسد احنا مساكين تعال جاي وسلم علينا. ابو زيد هيقول الكلام ديتي العبد يا جوت عبد الزناتي. انما ابو زيد عاوز يزلقه لما يضمنه تحت يده وينفضه شويه كده. لا الله عبد خليفه قال بس من دامت قال احنا مساكين يبقى عبيد دول لا ده ندخل عليه على طول. وده كامل كحيله عليه وده كامل كحيلة عليه وقاصد لا عليك حيلة عليه لما مد سلم وهو عالك حالة. قال لي دي لالله اتضايق ابو زيد زي القوة لما العبد ديتي عيسلم على سيد النجع ما نزلهش من على الكحيلة بتاعته. قاليها ابو زيد صلى على ظهر النجع. ان دل شوفني انا مين وان دل شوفني انا مين وعشنا وشوفنا العجائب اللي جبلك يا اخي ده نازل وانا وانت نبقوا حبايب. اسمك مين انت؟ ما اسمك يا حبيبي؟ جايين زعيم جوا اسمك مين؟ قال له انا العبد يا جود. قال له انا العبد يا جود وساعة البلاء يوم عيدي وعدوي لازم يموت وابو السعد يوم سيدي. قال له كمان خدام يا ابن الكلب جود يا عبد يا هفية سلم علي انت ما تتفخد الخيل. والله وهمت نحسبك سبع. على العموم عيب لما اجي لقليلة انا تاني ما اقفش وياك تاني ما اقفش وياك ولا تاني اسمع حديثك ومش عيب لما اوقف معاك اجيب لك واحد صحيتك. اجيب لك سابع يتحيك انا اجيب لك سبع تحيك انما قلبه على الخصم جاحد ويشوف فعلك اللي فيك والاصل انت واحد. والله العظيم يا ابن الكلب لاجيب لك عبد زيك اتحيك ونفط لك خلقك نقول ندم سلام لما قلق انصر نادى سلام قلق انصر تعال جاي دانا حبيبك انا اتكالي على مولاي استأذن والتحي قريب. تعال ضحي الخيال اتعب وقبل الخيال وقاصد ليالي كحل شوف العجب وانت تعال جاي سلم وهو عالكحل. كمان قنصان عدل انه موجوع وقنصان عدل انه موجوع حالات الفتاة ما يخون اقول لك على الموضوع اهو بهدل وادي تونس. انا يا جود يا جود وهياني انا كده زين قمصان هياني انا زين من الزان طابق ثلاثة وتفضل بكن القلمين من عندي تاخد ثلاثة. قم ابو زيد ضحك قال له تفخد كحيلتك زين واسمع جواب اللي هتقوله لسيده. قال له قول يا عم قول ما كل واحد نصيبه ما انا اللي عايب. والله العظيم كان جاي هو لكن انا اللي غلطان. الله يجيني اتنين واصحابها. جعل سلامه وقال له قول له سلم عليك يا حمل عالك الحمايل يقول لك سلام ما زمان ما شفش عينيه هيا مرجلة أسد الهلايل قل له اتعب قبل أبو زيد صعب علينا سؤالك علي يبدل السيد كلامك انا اقوله للسيد نزلت مدامع عيوني وساعة البلا عم اي سد انا غلبان واسمحول والله معايا اطفال يا ابو زيد انا معايا اطفال تاج العواجب سلامي انا عملت الحكاية امال اسمح لنا يا سلام قال له مش تعيد القاب حمول البلا مش خفيفة او زود على الحصان تعب وحد لي خليفة لازم تبقى السيد النجع عقله اختلط بالجناين قل له يا بطل قبل السبع ابو زيد خار الجناين قل له احتل البساتين انت قل له ملك البساتين ولا زيادة وملكها اشمال ويمين ما خلتش والله ده حاجة واذا كنت عاوز انت لاقيه خليفي قل له كنت عاوز تعالجيه يا ابو العميم النظيف وتصعب علينا ملاقيه يا سبع قابل السبعة هوجة تقولوا السيدة قابل السبعة هوجة وليه قلبي على الخصم جاحد انت نسيت اللي عملته هناك حلف ما يخلي واحد حلف ما تشوفه عيني فهموا أدادي وحادي وحياة أبو مدام علي لا خليه عشان الحدد اطلع يلا اطلع يا عبد يلا وأنا مستني هنا وبعت لي أبو سعدة قم العبد ماشى على طول قم العبد ماشى على طول وتاج العاقب سلامي على الكحيلة عميط الخايف قوي من سلامي إلا عاشى العبد زعلان إلا ماشى العبد زعلان من فتح بابنا يا سيدي وتسلم لنا يا ولد مهران بهدلنا يا سيدي سلم لنا يا ابو سعد من الزنطاب الثلاثه واندقت معنا الوسعده خدنا النقله من ثلاثه تعب اتعب وجمع للناس اتعب وجمع للناس ونزلت مدامع عيوني ولزقيهم الخل والكاس ومن دم اتهجموا وجوني حمول البلا مش خفيفة اين الطلب شيخ الزنوت اين الطلب يا خليل قال يلا شدوا عالخيل ومت يلا شدوا عالخيل والعقل تحملني اني وقلوبهم اظلم الليل ابو زيد عدى وجان صدقنا ما قطعناها معاه وصدقنا ما قطعناها معاه ونسينا غلب الهلالي اهلنا جسمة تاني نوقفوا معاه بلد يوم يعيش في يومان قالوا له يا سبع جمع عند لبيك ويا ابو زيد جميع عند لبيك اوصفنا عالايادي ولازم جميعا نمحدوك ونتقدموا عالاعادي هاتوا دلوك حلال اتعب وهات للكحيلات والسيف على الاهالي لخلي ديومهم كحيلات يا يمشوا من بلادي جابولوا الكحيلات مديد جلادة ذهب صبي ليها ودبش بسبع كلاليب خليفة بيجي فضيها ده كم تحلت ابو سعد وده كم تحل ابو سعد لعقل مخلوق جنان من ده جمعه الوسعد ناوي يشوف الجناي ناوي يشوف البساتين القعدة حلوة بوجاه وعاوز اللي شوف السكن همين وفين السبع ده اللي جاه خليفة ده كم هالة ما فات خليفة ده كم هالة ما فات وعدل اختلط بالجناين بالعين ابو السعادة تلف لقى ابو زيد خشم الجناين Thank you. على النبي حبيب الله شافع لنا وإمام.